بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا أي مفتونا كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة. ورد سمك ولده مفتون. وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتابه تلقيح الفهوم. وصحيح البخاري إبراهيم عليه السلام قتل بالقدوم وعمره 40 سنة. ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله وهو القرآن العزيز. المعجز لفظه ومعناه الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة. إنه الآن يذكر خصائص المسلم التي لم يشرك فيها أحد من الأنبياء. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل للبراق حين جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه أسكن فوالله ما ركبك خير منه. وكذلك قوله في الحديث فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء. ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه للتعظيم. ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فصلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا.